مرحبا. يا سلام. يا الله. Oh. ولا تخزني ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون. Oh, Thank you. وبقى أصالة الفن ونقل Ah هذا جواب يكفي المريض. يا سلام يا الله الله الله بتجلي الله عليه. الله صل على النبي. يا سلام يا سلام. اللهم نجينا يا رب. اللهم نجينا يا رب. تسمعه في الملائكة فضلا عن الملوك. Allah'a emanet olun. لا حول ولا قوة إلا بالله.